بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. نحن مع الدرس 21 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدينا وجميع المسلمين، وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حوري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن وموحد. ولقد أحسن محمود الوراق في قوله: لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره، أو قد رأيت الحقير من عمل الشر أشفقت من حذره. أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره. نعم، أحسنت. هذا نهاية الفقرة السابقة التي تكلم فيها الإمام الطحاوي عن مسألتي الأمن والإياس، وأن سبيل أهل السنة بينهما. فقد ذكر في هذا ما نقل عن بعضهم، وكثيرا ما ينقله الأئمة رحمهم الله تعالى، وهو هذه المقالة: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ. ما هو الأمر الأصح أو الصحيح؟ من عبد الله بالحب والخوف والرجاء يجمع بينها فهو مؤمن موحد. أما الأولى فهي من عبد الله بالحب وحده قال فهو زنديق، لأن هذا هو طرائق، هو طريق غلاة الصوفية الغلاة، وهذه معروفة لدى الصوفية أنهم يزعمون أنهم يفرغون قلوبهم بالحب لله وحده، وأن هذا هو الغاية ولا غاية وراء ذلك، ومن ثم فهم لا يطمعون بغير ذلك، ويصرحون أحيانا بأنهم لا يعبدونه رجاء رحمته ولا رجاء جنته ولا خوفا من نار، وإنما يعبدونه حبا له. وأحيانا يعبر بعضهم بأن هذا النوع من العبادة يعنون به عبادة من يتطلب الجنة هو طالب المعاوضة، هو يعبد حتى يأخذ العوض وهو الجنة، يقولون هذا ما هو عابد لله. ثم أيضا تأتي بعض عباراتهم أنه يقول: لو أن ربي عذبني لرضيت، لو عذبني بناره لرضيت. وهذا كله مشتق من أصل المسألة الفاسدة، وهي ظنهم أن تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى إنما هو بالحب فقط، وأنك إنما تعبده حبا له شوقا إليه، وليس وراء ذلك شيء، وهذا يؤدي إلى الزندقة. لأنه يؤدي إلى والعياذ بالله أن من غلا في هذا الباب وشهد الربوبية أسقط التكاليف وتزندق، لأنه يعتبر نفسه عابدا لله، وأما التكاليف فهي عبادة أهل المعاوضات، أما المتفرق قلبه لله فهذا لا يحتاج إلى التكاليف. وهذه بلا شك نهايات بعض الصوفية، بل إن بعضهم يقول إن طريق الصوفية كله ينتهي إلى مثل هذه النهايات التي تؤدي بهم والعياذ بالله إلى أن شهود الربوبية أو شهود القدر أو عبادة الله بالحب وحده هذه هي الأصل، وما عداها من التكاليف والأوامر والنواهي وسؤال الله عز وجل الجنة ونعيمها وحورها وأنهارها وقصورها، كل هذا يعتبرونه نقص، يعتبرونه نقصا في العبادات. وهذا المذهب الذي يؤدي إلى هذه النتيجة باطل، باطل من وجوه أظهرها وجهان. أحدهما أنه لا انفكاك بين حب الله ورضاه ونعيمه وجنته، فليس بينها انفصال كما يزعم هؤلاء. فمن أحب الله أحب ما يحبه الله، ومن أحب الله أحب رضا الله، ومن أحب رضا الله وطلبه أحب أيضا عفوه ورحمته وأحب أيضا جنته، فلا انفصال بينها. فذلك الذي يدعي أنه يزعم أنه إنما يحب الله ولا يريد هذا وهذا، هذا بلا شك إنما زعمه كاذب أو ناقص وليس بصحيح. ومن أحب الله فإنه لا بد أن يحب كل ما يحبه الله عز وجل، والمؤمنون لا يرون الفصل بين هذه الأمور أبدا، يعبدون الله ويوحدون ويطلبون مرضاته ويطلبون جنته. الأمر الثاني في بيان بطلان هذه المسألة هو أن مثل هذه المقالة والعياذ بالله تؤول إلى سقوط أصل التكليف الذي من أجله خلق الله البشر. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن هناك تكليف وهناك أوامر ونواهي، وعاقبة ذلك هي الجنة أو النار. فمن اقتصر على هذه الطريقة الصوفية الغالية فقد أسقط باب التكاليف وباب الرسالات، والله عز وجل أرسل الرسل بعبادته وحده لا شريك له، ومقتضى عبادته سبحانه وتعالى طاعته. ويكفي هذان الوجهان في بيان بطلان مثل هذه المقالات الغالية. أما من عبد الله بالخوف وحده ولم يلتفت إلى الرجاء وإلى حسن الظن بالله فهو حروري، والحروري نسبة إلى حروراء في العراق، وهي المكان الذي تجمع فيه الخوارج، ولهذا أحيانا يلقب الخوارج أو بعضهم بالحرورية نسبة إلى هذه المدينة التي تجمعوا فيها أيام خروجهم على الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في زمن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فصار لقبا لهم. ولهذا قالت عائشة لما سألتها المرأة ما بال المرأة تقضي الصوم للصلاة، قال أحرورية أنت؟ وهذا فيه علامة استفهام، فإن الانحراف في فهم النصوص والاعتراض ونحو ذلك هو طريقة أهل البدع، ومنهم هذه الفئة. ولهذا لما انحرفوا في فهم النصوص أدى بهم إلى تكفير المسلمين وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وصار لهم حقيقة على يعني إثر ذلك صار عندهم خلل كبير في فهم النصوص والتعامل معها. فهؤلاء غلبوا جانب الخوف، ومن ثم كفروا مرتكب الكبيرة، وأيضا قالوا إنه إذا مات ولم يتب فإنه مخلد في النار، فخوف الناس من الله عز وجل فيما هو داخل تحت العفو والمغفرة كما هو معلوم. فمن عبد الله بالخوف وحده صار على طريقة الخوارج التي تؤدي بهم إلى تكفير الناس وإخراجهم من الملة بالمعاصي وإلى اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى. ويقابل هؤلاء من عبد الله بالرجاء وحده، ذلك الذي يعني يغلب جانب الرجاء وينسى الخوف، ينسى الأدلة التي دلت على أن الله سبحانه وتعالى شديد العقاب، وأن الله سبحانه وتعالى أعد نار جهنم للعصاة. فتجده يغلب جانب الرجاء ويبدأ يتساهل في الذنوب والمعاصي وترك الواجبات ونحو ذلك، حتى ربما يتحلل من هذه التكاليف فلا يبقى معه من الدين إلا ثوب رقيق، كما قال بعض السلف أن المرجئة لا يبقون من الدين إلا كالأثواب السارية التي هي ثياب رقيقة، أثواب رقيقة جدا. وهذا هو خطورة الإرجاء، كما أن الطرف المقابل وهو الغلو خطر، فكذلك أيضا الإرجاء خطر، لأنه يؤدي إلى التحلل من كثير من الواجبات، ولا يبقى مع الإنسان أحيانا إلا نطقه بالشهادة. يكفي يا أخي، يقول لك يكفي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. اترك الناس تأتين تقول كبائر وما كبائر وتخطب خطبة كاملة في كبيرة من الكبائر الكثيرة وتحذر الناس وتخوفهم من النار، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهكذا بهذا المنطق. وللأسف للأسف المسلمون في الأزمنة المتأخرة غلب على فئات منهم القسم الأول وهو الغلو، وغلب على فئات كثيرة جدا القسم الثاني وهو غلبة الإرجاء. فكل منهما خطر، وكما قال المؤلف رحمه الله تعالى وكما نقل منهج أهل السنة والجماعة هو عبادة الله بالحب والخوف والرجاء كما سبق. الحب هو الذي يقود، والخوف والرجاء على ميزان دقيق كجناحي الطائر. ثم نقل قول محمود الوراق وهو أحد الشعراء القدامى الذين ينظمون في الزهد، لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبر. نعم العمل صغير لكن ثوابه عند الله عز وجل عظيم، والإنسان عليه ألا يتساهل في أي عمل. والشيطان يهون على الإنسان بعض الأعمال الطيبة، يهونها عليه من جهة أنها صغيرة وأنها ثوابها قليل، لكن عند الله عز وجل ثوابها كثير وكبير. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله عز وجل بها درجات، لأن هذه الحسنة قد يحف بها من الإيمان ومن الإخلاص، وقد يحف بها من حاجة صاحبها، قد يحف بها أشياء تجعلها عالية عند الله سبحانه وتعالى ورفيعة. فلا يستسهل الإنسان العمل الخير ولو كان قليلا. والشريعة الإسلامية كاملة فيها أصول وفيها أركان وفيها أمور كبار، وأيضا والحمد لله فيها أمور صغيرة، لكن ثوابها عند الله عز وجل جزيل. فلا يتساهل ولو بالابتسامة، ولو بالوجه الطليق، ولو برفع الأذى بالطريق، لا يتساهل في أي شيء من هذا، فإن أجره عند الله عز وجل عظيم. عكسه: أو قد رأيت الحقيرة من عمل الشر جزاء أشفقت من كبر. فالأمر يتساهل فيه الإنسان والعياذ بالله، وقد يكون جزاؤه كبير، وهذا الجزاء قد يكون في الدنيا أو في الآخرة. صاحب المتساهل في الصغائر قد تقوده إلى الكبائر، وقد يصحب الصغيرة كما قال بعض العلماء وذكره المؤلف سابقا، قد يحتف بالصغيرة من الاستهانة بها والمجاهرة وغير ذلك ما يرفعها إلى أن تكون أكبر مما هي عليه. فالمؤمن عابد لله، مطيع له، راج لثوابه، خائف من عقابه، فإذا عمل طاعة فإنه يرجو، وإذا عمل معصية فإنه لا يستهين بها ولو كانت صغيرة، وإنما يبادر إلى التوبة منها، يبادر إلى الأعمال الصالحات التي تكفر هذه الذنوب، تكفر الصغائر. فالصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالمؤمن يعمل الصالحات ويتقرب إلى الله بالطاعات، ولكنه لا يتساهل في المعاصي ولو كنا محقرات. نعم. قوله: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال الشارح: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا: إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. هذه العبارة للإمام الطحاوي ليست مسلمة بإطلاقها، وإن كان المعنى الذي ذكره الشارح صحيح، شرح الشارح صحيح، لأن قول الطحاوي: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. شوف العبارة، يعني إنسان مثلا دخل الإسلام بإيش؟ بأركان الإيمان، بأركان الإسلام، هذه دخل بها، فلا يكفر إلا بالجحود، بجحود ما أدخله فيه، يجحد الربوبية، يجحد الألوهية، يجحد الإيمان بالملائكة، يجحد الإيمان بالرسل، يجحد الإيمان باليوم الآخر، أو يجحد الصلاة، إلا بجحود ما أدخله فيه. فنقول هذه العبارة إن كان الإمام الطحاوي قصد بها الرد على الخوارج والمعتزلة كما قال الشارح الذين يقولون بكفر مرتكب الكبيرة، وأن الطحاوي رحمه الله تعالى يقول هذه الكبائر لا يكفر صاحبها إلا بالجحود والتكذيب بها، فنقول الكلام صحيح. وهذا الظن بالطحاوي لما كتب هذه الكتابة أو عبر بهذه العبارة أنه كان يريد النقد على أولئك الذين يكفرون بالكبائر العملية مثل الزنا والسرقة ونحو ذلك، فأراد أن يبين كما سبق: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. فهنا أكدها بهذه العبارة قائلا إنه لا يكفر إلا بالجحود في أي شيء في مثل هذه الكبائر التي يجب الإقرار بها، ومن أنكرها كفر. من أنكر وجوب الصلاة أو تحريم الخمر أو تحريم الزنا فقد كفر. والطحاوي رحمه الله تعالى أراد أن يرد على أولئك الذين يقولون إنه حتى تركوها من غير استحلال يكفر صاحبه أو يخلد في النار كما هو مذهب الخوارج والمعتزلة. الخوارج يقولون يكفر لكن يقولون أيضا مخلد في النار، المعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر لكن أيضا يقولون إنه مخلد في النار. أهل السنة والجماعة لا يوافقون على هذا. وإنما قلنا إن عبارة الطحاوي رحمه الله تعالى تحتاج إلى بيان، لأن البعض أحيانا ربما يأخذ منها فهما غالط، مثل قول بعضهم إنه لا يكفر أبدا إلا المستحل، لا يكفر إنسان بأي شيء إلا إذا استحله، إلا إذا استحله، وهذا ليس بصحيح على منهاج أهل السنة والجماعة، هذا أصلا من أصول المرجع أنه لا يكفر إلا المستحل، هذا أصلا من أصول المرجع. ليه؟ لأنه إذا عمم على كل شيء صار أصلا له، أما إذا جعلناه كما فعل السلف رحمهم الله تعالى مختصا بالكبائر التي لا يكفر صاحبها إلا إذا استحلها، يكون المعنى صحيحا أن هذه الكبائر لا يكفر صاحبها إلا إذا استحلها. أما أن الإنسان لا يكفر إلا بالاستحلال فهذا ليس بصحيح، و يعني بيان ذلك أن الأئمة رحمهم الله تعالى اتفقوا على أن هناك أمور مكفرات غير التكليف والاستحلال، هناك أمور عملية مكفرة، ففي الشرك بالله في أنواع منه كفر، السحر على قول جمهور كفر، كذلك أيضا من أهان المصحف وهو يعلم كفر، سب الله وسب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كفر أكبر ولو لم يستحل. ومن هنا في مسألة سب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الإجماع، يعني إسحاق بن راهويه حكى الإجماع على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم كفر بالإجماع، سواء استحله أو لم يستحل. فهذه أمور يكون فيها النطق ويكون فيها العمل، ومع ذلك العلماء أطبقوا على أن صاحبها يكفر ولو لم يستحل. إهانة المصحف، سب الله سب الرسول صلى الله عليه وسلم بمجرد حتى لو قال أنا قلبي مؤمن، أنا قلبي صادق، أنا قلبي لم يتغير، أنا لا أستحل هذا الفعل ولا هذا القول، هذا لا يقبل منه، بل فعله كفر، بل فعله كفر. ولهذا النصراني إذا قال إن الله هو المسيح ابن مريم أو قال إن الله ثالث ثلاثة، هذا القول كفر. أرأيت لو كان في باطنه لا يستحل، هو لا يستحله وإنما يقول لا أنا أعلم أنه لا إله إلا الله، يقول لا ينفعه، لأن قوله هذا إن الله هو المسيح أو إن الله ثالث ثلاثة هذا بمجرده كفر، لأنه قول، هذا القول مؤداه الكفر. وسبب الإخلال عند بعض المرجئة ومن تأثر بهم هو ظنهم، وقد سبق أن كررناه أكثر من مرة، ظنهم أن الإيمان هو التصديق، لأن هذا تعريف المرجئة للإيمان، فضد التصديق إيش؟ التكذيب. الإيمان هو التصديق، إذن الكفر هو التكذيب، ضد الإيمان الكفر، وإذا كان الإيمان التصديق فضده إيش؟ التكذيب. فلما كان الإيمان عندهم تصديق القلب صار التكذيب هو إيش؟ هو تكذيب القلب، بينما الأئمة رحمهم الله تعالى قالوا نعم التصديق في القلب أصل، لكن أيضا يضاف إليه إيش؟ قول اللسان وعمل الجوارح، هذا كله هو الإيمان. طيب هل معنى ذلك أنه إذا انتفى عنه أي شيء من هذه يكفر؟ نقول أهل السنة لا يقوم بذلك الذي يقول به الخوارج، فهم الذين يقولون الإيمان قول واعتقاد وعمل بالجوارح، ومن ترك شيئا من ذلك فقد كفر الكفر الأكبر المخرج من الملة. أهل السنة لا يقولون بهذا. أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان هو قول واعتقاد وعمل، ثم يقولون إنه فيه تفصيل فيما يكفر به صاحبه وما لا يكفر. ليه؟ قال لأن الإيمان له أصول وله واجبات وله أيضا سنن. هناك مما هو من الإيمان سنة، إماطة الأذى عن الطريق بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان. ومع ذلك لا أحد يقول إن الإنسان الذي يشوف الشوكة أو الحجر في الطريق ولا أنه يكفر، ما أحد يقول بهذا القول، مع أن الشعبة هذه من الإيمان. وهكذا إذا ارتقيت إلى بعض الواجبات التي لا يكفر تاريخها، فأهل السنة والجماعة ينظرون إلى جملة النصوص ويعطون كل ذي حق حقه من خلال مدلولات النصوص، وقد سبق بيان هذه المسألة والحمد لله. نعم. قوله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم، سيأتي تفصيل وشرح هذه العبارات للإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهذا الكلام الذي قرأه أخوكم يعني فيه أصول مسلمة، لكن أيضا فيه خطأان لم يسلمهم السلف رحمهم الله. الأول تعريفه للإيمان بأنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وترك العمل بالجوارح، وهذا مذهب مرجئة الفقهاء وستأتي مناقشة ذلك. الثانية من الملحوظات في هذا الكلام قوله: وأهله في أصله سواء. وأهله أي في أصل الإيمان سواء، وهذا أيضا غير مسلم، وسيأتي إن شاء الله تعالى أيضا بيان هذه المسألة. تفضل. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. نعم، هنا بدأ الشارح رحمه الله تعالى يذكر عن أقوال في تعريف الإيمان، أقوال الطوائف في تعريف الإيمان، وبدأها بقول جماهير أهل السنة والجماعة، بل هو إجماع أهل السنة والجماعة، لأنه إذا حكينا الإجماع في زمن الصحابة وفي زمن القرن الأول فهو إجماع منهم. ولما حكى اللالكائي رحمه الله تعالى أئمة الحديث الذين يقولون بأن الإيمان قول وعمل وكذا، لما حكى البخاري ونقل عن بعض السلف، فإنهم نقلوا عن إجماع أهل السنة أنه كما نقل هنا: إقرار باللسان واعتقاد وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. هذا هو القول الأول. فهمتم معي؟ قلنا قبل قليل إن الخوارج وافقوا على هذا القول، يعني وافق أهل السنة الخوارج والمعتزلة، فقالوا هو قول باللساء واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. لكن المشكلة هي إيش؟ ليس في مجرد التعريف وإنما في لوازمه. فالخوارج لأنهم يقولون إن الإيمان كل لا يتجزأ، جعلوا كل جزء متفرع عن واحد من هذه الثلاثة، متى ما نقضه صاحبه كفر. ليه؟ لأن الإيمان عندهم كل كذا مكون من هذه الأشياء، فإذا نقص التصديق كفر، وإذا نقص قول اللسان كفر، وإذا نقص العمل الجوارح أو واحد منه كفر صاحبه. وهذا القول بالنسبة للخوارج لا يسلم عند أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة نقضوا أصولهم هذه وبيّنوا فساد مذهبهم هذا، وأنه مبني على أصل فاسد وهو اللزوم، فلا تلازم بين كون هذه من الإيمان وكون تاركها يكفر ويخرج من الملة. فهم وافقوا أهل السنة في التعريف وخالفوهم في إيش؟ في لوازمه وأحكامه ومرتكب الكبيرة وما يتعلق بذلك. نعم. القول الثاني نقله قال عن بعض أصحابه، والشارح رحمه الله تعالى يعني قال كثير من أصحابنا ذهب إلى ما ذكره الطحاوي ولم يقل أبو حنيفة، ما قال وذهب شيخنا أو ذهب أبو حنيفة، وإنما قال ذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وهؤلاء هم الذين يسمون بمرجئة الفقهاء، وهم كثير من أتباع أبي حنيفة. أما أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى فإن يعني ما نقل عنه والروايات عنه ونحو ذلك لن تنضبط انضباطا دقيقا، وكثير مما نسب إلى أبي حنيفة كما يقول بعض المحققين والباحثين، كثير مما نسب إلى أبي حنيفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم هو كذب عليه لم يصح عنه، يعني في أشياء ومقالات إذا فتشت عن أسانيدها لا تصح. وقسم ثاني نسب إليه وقال به لكن ثبت رجوعه عنه، وهذا في كثير من مسائل الإيمان قد يكون قال به في وقت النقد لكن رجع عنه. القسم الثالث ما هو ثابت عنه، وهذا القسم الثالث الذي هو ثابت عنه أو يعني يروى عنه أو نحو ذلك أحيانا يكون فيه قول آخر أو رواية عنه أو نحو ذلك. فمن ثم أبو حنيفة نفسه رحمه الله تعالى ما أخذ عليه في باب الإيمان ليس على درجة واحدة، فينبغي لمن نسب إليه قولا أن يضبط نسبة القول إلى أبي حنيفة، وأن لا يأخذ ما قد يذكر في بعض الكتب على هوانه على عواهنه. ونحيلكم على رسالة دكتوراه مطبوعة للدكتور محمد الخميس عن أصول الدين عند الإمام أبي حنيفة. محمد الخميس، الدكتور محمد الخميس. نعم مطبوعة الكتاب أصول الإيمان عند أبي حنيفة. نعم. هو يعني هو من خلال يعني إما النظر في أسانيد بعض الروايات، ولا بد من جمع كل ما نسب إليه، كل ما نسب إليه، يعني ربما إنه في بعض الكتب أورد مثل السنة للإمام أحمد بن حنبل لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل فيه روايات وبعضها يحتاج إلى تحقيق، قد يكون بعضها لم يصح بعضها مما نسب إليه ورجع. مثلا الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد لما ترجم لأبي حنيفة أيضا فيه روايات. لذلك نحن نقول يؤخذ من هذه الكتب وأيضا من كتب المالكية وخاصة ابن عبد البر رحمه الله تعالى. ابن عبد البر في شروحه على الموطأ فإنه يعني أحيانا ينقل ويحقق في بعض المسائل، يعني بمعنى أنه الأئمة الذين ينقلون الروايات ونحوها أحيانا يعنون بالنقل عن الأئمة المتقدمين مثل أبي حنيفة مثل الإمام مالك وغيره، فيذكرون بعض الأشياء المهمة التي تحتاج إلى شيء من التحقيق حتى نعرف للعلماء قدرهم، للعلماء قدرهم. أما أنه في مدرسة أبي حنيفة وجد هذه فهذا لا شك فيه، مدرسة الإرجاء في مذهب أبي حنيفة لا شك فيها، وهذا قول الطحاوي هنا ونسب إلى بعض أصحابنا أو كثير من أصحابنا هذه المقالة، وهي مقالة مرجئة الفقهاء أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وفقط، ولم يدخل العمل في مسمى الإيمان. ونعلم جميعا أن عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان هو مذهب المرجع. هذه هي الطائفة الأولى من أتباع أبي حنيفة، وهم الفقهاء المتقدمون. الطائفة الثانية من متأخري الأحناف، ونعني متأخرين ليس المقصود بها القرون المتأخرة، لا، القرن الثالث الهجري، بدأ عند بعض الأحناف لما دخلوا في علم الكلام والمذهب الأشعري وغيره تأثروا بها، فتكلموا عن مسألة إنه القول باللسان ركن زائد، وعليه فإنهم يكونون في هذه الحالة موافقين لجمهور الأشاعرة في أن الإيمان هو إيش؟ هو التصديق، وقالوا هو ركن زائد ليس داخلا في حقيقة الإيمان، وإنما هو ركن لأجل إجراء الأحكام الدنيوية الظاهرة. فهمتم هذا؟ يعني يقول لك مثلا ليش لابد من قول اللسان؟ قال لك لا لا، الأصل هو إيش؟ هو تصديق القلب، الإيمان هو التصديق في القلب. طيب لماذا قال بعضكم أو بعض العلماء لابد من قول اللسان؟ قال حتى نجري الأحكام الظاهرة، فنقول فلان شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام فنجري عليه الأحكام. فهذا القول لا دخل له في حقيقة الإيمان، والسبب هو ظن هؤلاء أن الإيمان هو التصديق وأن ضده هو التكذيب أي الكفر، وعليه فيكون التصديق فقط هو حقيقة الإيمان. أما قول اللسان أو ما قد يسمى بعمل جوارح أو نحو ذلك فهذه أمور زائدة. وإذا سميت إيمانا قد تسمى إيمان من باب المجاز وليس من باب الحقيقة كما سبق. إذن الخلاصة لما نجي لأبي حنيفة وأصحابه نجد إيش؟ نجد لهم كم مقالة؟ ها؟ ثلاث مقالة. منهم من يوافق أهل السنة والجماعة، ثانيا يعني يوافقه على دخول العمل في مسمى الإيمان، الثاني منهم من يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالجنان، وهذا هو المشهور باسم مرجئة الفقهاء. استقر المذهب على مذهب الماتريدية، على مذهب أبي منصور الماتريدي، وهو القول بأن الإيمان هو التصديق فقط، والقول ركن زائد خارج مسمى الإيمان. تفضل يا شيخ. نعم يا شيخ. ها تفضل. اي ايوه ايوه هذا أيضا غير مسلم، هذا مما ينتقد على الحاشية، لأنه قولهم شرطا في كماله هذا ليس بمسلم، ليس بمسلم. فمن السلف من جعله شرطا في أصل مثل ترك الصلاة، إن كثير من السلف بل هو إجماع المتأخرين، كما أنه أيضا من العمل ما هو من كماله الواجب، ومنه ما هو من كماله المستحب كما قلنا قبل قليل. العمل منه ما هو أصل، ومنه ما هو داخل في قبيل الواجب، ومنه ما هو من قبيل الكمال المستحب. فإطلاق هذه العبارة غير مسلم، ولهذا للأسف الشديد أنه يأتي ويقول لك هو من الكمال، العمل داخل فيه من كماله، وهذا هو الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة. نقول كلا، صحيح أهل السنة خالفوا الخوارج، لكن أيضا العمل أقسام. ولهذا شدد شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مناقشاته على هذه المسألة، وقال القول بأنه كمال هذا يقتضي الاستحباب، ومن المتفق عليه بين جميع الطوائف ومنهم الأحناف وغيرهم أن هناك من العمل ما هو من الواجب ليس هو من الكمال المستحب. نعم يا شيخ. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. نعم، هذا أيضا القول الآخر من الأقوال في تعريف الإيمان، وهو قول الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني. وهؤلاء اشتهروا بهذه المقالة التي لم يسبقهم ولم يوافقهم عليها أحد، وهو أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، وعليه فالمنافقون عندهم مؤمنون لأنهم يقرون بألسنتهم وإن كذبوا في قلوبهم. الشارح هنا يوافق ما أورده شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من كتبه في أن الكرامية يخالفون ما قد يفهم من اللازم، يخالفون ما قد يفهم من اللازم في تشبيههم لهم، أي الذي يقول بلسانه بالمنافق، ويقولون المنافق وإن أجرينا عليه الأحكام في الدنيا أحكام الإسلام إلا أنه في الآخرة مخلد في النار. ماشي هذا؟ والمؤمن ها وش يكونوا؟ لاحظ معي، يقولون هو يستحق الوعيد. يعني فيه الكلام هذا له ايش؟ له لازم قد لا يلتزمونه، يعني وافقوا في الحكم الدنيوي وخالفوا في الحكم إيش الأخرى، لأنهم يلزمهم إيش؟ يلزمهم إن المنافق يكون إيش؟ قولهم يلزم منه أن المنافق بما أنه مؤمن في الدنيا فهو في الجنة في الآخرة، هم يقول نحن لا نلتزم بهذا، بل نقول المنافق نجري عليه الأحكام في الدنيا لكن في الآخرة إيش؟ مخلد في النار. فتعريفهم للإيمان كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية هنا خالفوا فيه أهل السنة جميعا، لكن لما أنهم فيما نسب إليهم من القول في الآخرة قالوا إذا لم يصدق بقلبه، يعني إذا نطق بلسانه ولم يصدق بقلبه فهو معرض للوعيد في الآخرة، يكون وافقوا أهل السنة، فيكونون خالفوا أهل السنة في الدنيا ووافقوهم في الآخرة. يعني زي لما يقول خلاف لفظي، نحن أيضا نجري أحكام المنافقين في الدنيا على أحكام الإسلام، ونقول هو مسلم، وإن كان عندنا يقين أنه والعياذ بالله ما دام مكذب القلب فهو في الآخرة مخلد في النار. واضح يا مشايخ؟ لكنني قرأت في بعض كتب الملل والنحل والفرق أن الكرامية على قولين، قول يوافق ما ذكره الشارح وما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أنهم يقولون بالنسبة للمنافق وإن حكمنا عليه بالإسلام الظاهر في الدنيا فهو في الآخرة معرض للوعيد وفي النار، وقول آخر لبعضهم التزام هذا اللازم الفاسد، وعليه نعم الأول الذي ذكرناه وهو أنه يعني بالنسبة للمنافق إذا لم يصدق بقلبه فهو في الآخرة معرض للوعيد يعني في النار، وهذا الذي قلنا خالفونا في الدنيا لفظا واتفقنا نحن وإياهم في حكم في الآخر، يعني من صدق بلسانه وكذب بقلبه عندهم هو مؤمن وعندنا هو إيش منافق كافر، وإن كنا نجري عليه أحكام حكمه الحقيقي كافر لكن نجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، عند الكرامية مؤمن طيب وفي الآخرة الطائفة التي تقول هو في النار نحن نوافقه إنه المنافق أيضا في النار، الطائفة الأخرى التزمت هذا اللازم الفاسد، وهذا غريب جدا أن يكون من نطق بلسانه وكذب بقلبه فهو ناج في الآخرة، وكأنهم يأخذون بظاهر حديث من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني قالها في أي يوم من الأيام فهو من أهل الجنة ولو عمل ما عمل، ولا شك أن قول هذه الطائفة الثانية ضلال مبين. نعم. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤوس القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق، فإنهم لحظة يا عبد إن شاء الله. نعم يا شيخ. فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. طيب، هنا ذكر قبل أن نستطرد في الردود عليهم، ذكر مذهب الجهم بن صفوان وذكر مذهب أبي الحسين الصالح أحد رؤساء القدرية، القدرية المعتزلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية يذكر في بعض كتبه أن أبا الحسن الأشعري وافق الصالح في أن الإيمان هو المعرفة. وهذا هو المشهور في مذهب الجهمية ووافقه بعض الأشعري، أن الإيمان هو المعرفة، فمن عرف الله فهو مؤمن، ومن لم يعرف وجهل فهو الكافر. ونحن قبل قليل ذكرنا أن أبا منصور الماتريدي مع متأخري الحنفية قالوا الإيمان هو التصديق. فمذهب الماتريدي أنه التصديق، ومذهب الجهم أنه المعرفة، ووافقهم عليه بعض الأشعري. ثم إنه مع امتزاج المذهبين عند المتأخرين من الأشاعرة شاع عنهم القول بأن الإيمان هو التصديق. ولماذا نحلل هذا التحليل؟ لأن هذه الألقاب التي ذكرها الشارع تداخلت عند المتأخرين. فمسألة التصديق أو المعرفة مسألة فيها خلاف فلسفي عميق ذكره بعض المتكلمين، متى؟ لما ألزموا بهذه اللوازم التي قال بها الجهمية، لما قالوا إن الإيمان هو التصديق فقط ألزموا بتلك اللوازم، فقالوا لا، هذه اللوازم تأتي على مذهب الجهمية الذين يقولون الإيمان هو المعرفة. ثم فلسفوا هذه القضية وقالوا هناك فروق بين التصديق وإيش والمعرفة. لكن الحقيقة كما قال المحققون هذه الفروق دقيقة وعميقة ولا يأبه إليها المسلم العادي. فنعود إلى حكاية الأقوال. الأصل هو إيش؟ قول الجهمية ووافقه أبو الحسين الصالح أن الإيمان هو المعرفة. فمن عرف فهو مؤمن، وهذا لا شك أنه من الأقوال الغالية في باب الإيمان. والعلماء رحمهم الله تعالى نقضوا هذا الأصل من وجوه كثيرة، وذكر الشارع رحمه الله تعالى جملة من الأدلة. وهذه الأدلة خلاصتها أن هناك أناسا عرفوا الله وعرفوا النبي وصدقه لكنهم لم يؤمنوا به، فكيف لأحد، كيف يمكن لأحد أن يقول إن الإيمان هو المعرفة؟ لأن مقتضاه أن هؤلاء مؤمنون لأنهم عرفوا الله. والعجيب أن هذه المسألة البدهية لما دخلت في التنظير الكلامي لم تصلح لديه. إبليس عرف الله وكان يعرف الله، فهل كان مؤمنا بعد إبائه واستكباره وجحوده؟ الجواب كلا. إبليس بعد أن طرده الله ولعنه قال فبعزتك، قال ربي بما أغويتني وأنظرني إلى يوم يبعثون. إذا يقول ربي، يقول بعزتك، ويقول أغويتني، الربوبية والأسماء والصفات والقدر واليوم الآخر، أنظرني إلى يوم يبعثون. هل في معرفة فوق المعرفة هذه؟ ما في معرفة فوق هذه المعرفة. فهل يقول أحد إن إبليس كان مؤمنا؟ لا يمكن يقول أحد. ولا شك أنه يلزم على القول بأن الإيمان هو المعرفة أن يكون إبليس عارفا بالله. الثاني فرعون وقومه كانوا عارفين بالله. فرعون كان عارفا بالله، والدليل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله قال عن موسى أنه قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. علمت، علمت. إذن فرعون كان عارفا بالله، وقومه أيضا. فبناء على تعريف الجهم بن صفوان والجهمي أن الإيمان بالمعرفة مقتضى أن هؤلاء كانوا مؤمنين، لأن الإيمان هو المعرفة، ولم يكن أحد يفهم وقومه كانوا مؤمنين. إذا عندنا إبليس، وعندنا فرعون وقومه، وعندنا أهل الكتاب، وأهل الكتاب جاء النص بمعرفته، الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وهذا نص في المعرفة. ومع ذلك لا أحد يقول إن أهل الكتاب زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يوقنون ويعلمون علما يقينيا أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله أنهم آمنوا بمجرد ذلك. لم يؤمن إلا من دخل في الإسلام كعبد الله بن سلام أو عدد قليل من اليهود دخلوا في الإسلام، أما بقيتهم فلم يقل أحد إنهم مسلمون، مع أنهم كانوا عارفين بالله وعارفين بأن محمدا رسول الله. فهذه كلها أدلة تنقض أصل قول الجهمية، وقول الجهمية غال، يعني من أقوال أهل الغلو في مسألة الإيمان. ومقتضاه العياذ بالله أن كل من عرف الله فهو، كل من عرف الله فهو مؤمن. وتلاحظون أن مثل هذه المقالة الضالة هي التي تسري إلى يومنا هذا عند الزنادقة. الزنادقة والعلمانيين وغيرهم كلهم يقولون يا أخي كلنا نعرف الله وكلنا نعبد الله. فإذا تكلمت عن الأصول التي لا بد من الإقرار بها قال لك يا أخي كلنا نحن نعرف الله أحسن منك وأفضل منك. من أين سرت هذه الأشياء؟ سرت من جملة فلسفات، منها هذه المذاهب التي هي أصلها فلسفي. لما يقول لك من يعرف الله هذا أصل فلسفي، إنه يعتقد هو إنه قضية الإيمان هو معرفة. أنت عارف بالله خلاص، أنت عارف بأن الكون له خالق وله رب وله كذا، خلاص أنت مؤمن. طيب العبادات قال لك هذه أشكال، هذه صور. ولما سرى هذا لبعض غلاة الصوفية صححوا دين اليهود والنصارى والمشركين وغيرهم. ابن عربي الاتحادي صاحب وحدة الوجود هو الذي يصحح دين هؤلاء جميعا. نعم يا شيخ. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. نعم، هذا صحيح. أبو طالب تكلم وقال هذا الكلام، لكنه أبى أن يقول لا إله إلا الله، فكيف يكون هذا على مذهب الجهمية الذين يقول الإيمان هو المعرفة؟ أبو طالب كان عارفا بالله، وللأسف لا يزال إلى يومنا هذا هناك من يقول بإيمان أبي طالب، مع أن الحديث الصحيح في البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا كما في القصة المعروفة وأبى ومات والعياذ بالله وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، أبى أن يقول لا إله. وللأسف القول بأن أبا طالب مات على الإسلام أو نحو ذلك تجده مبني على هذين الأصلين، إما أصل إرجائي، وهذا بعضهم يحتج به بمثل هذا الكلام مثل هذه الأبيات: ولقد علمت بأن دين محمد، يعني إقرار صدق، وينسون البيت الأخير: لولا الملامة والعياذ بالله أو حذار ما سبت لوجدتني سمحا بذاك مبين. فتجد هذا المذهب الإرجاء أنه يا أبو طالب عارف بالله، ولمن هو المعرفة؟ ومن تكلم في إيمان أبي حنيفة في إيمان أبي طالب بناه على هذا الأصل للأسف. والأصل الثاني الذي بنوا عليه قضية أهل البيت، فيدخلون مع أبي طالب أبوي الرسول، وإن أبوى الرسول أحياهم الله له، وهذا كرامة له، وآمن به وصدق ثم رجع ومات، وأن أبو طالب نافح عنه وهو عمه إلى آخر. والبدع إذا دخلت وسرت للأسف تبدأ لوازمها تغزو المسلمات وتغزو النصوص فتحرفها، ولهذا من أخطر الأشياء التشكيك. يعني هؤلاء الذين الآن تكلموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعنوا فيه وآذوه عليه الصلاة والسلام، من أين جاء من هؤلاء الشباب؟ وبعضهم أصله سلفي، أصله تحفيظ القرآن. هذا جاء من خلال أسباب، من هؤلاء الذين أحاطوا بمثل هؤلاء وأثروا فيهم. وللأسف أن هؤلاء الذين أثروا بهم هم أشباه لعبد الله بن أبي بن سلول في حادثة الإفك، هو الذي يثير القضية كلها ولا يتكلم عند مجموعة حتى لا يثبت عليه الكلام، وهؤلاء يحرضون هؤلاء على مثل هذا الكفر والزندقة وهم لا يتكلمون. فإن تكلم تكلم في الجحور بين أصحابه، أو رمز له رمزا في الشبكة العنكبوتية وتكلم بما يشاء. لكن كيف وقع هذا؟ وقع هذا أولا بدأوا مع هؤلاء الشباب في الطعن على منهاج السلف حتى يضعفوا التسليم للأصول، و ومذهب السلف فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وأنه مذهب تقليدي يعني إلى آخره. حتى إذا فرغوا هذا الشاب من الثقة بأصوله نقلوه نقلة أخرى إلى القراءة الفلسفية والقراءة للمفكر الفلاني والمفكر الفلاني، هذه نقلة ثانية. تفريغ ثم إيش؟ ثم ملء. هذا لما يكون مليئا ما يمكن تحط فيه شيء ثاني، صح ولا لا؟ فالإنسان الواثق من منهجه يطرد أي شيء خبيث لا يقبله. لكن ماذا فعل هؤلاء؟ فرغوا قلوب وعقول هؤلاء من الثقة بمنهجهم. فلما فرغوهم وصار الشك هو الأصل في الأصول وفي المصادر وفي طرائق الاستدلال وفي الأئمة والعلماء قديما وحديثا، فلما فرغوهم بدأوا يملؤون هذا الفراغ بإيش؟ بالانحراف والمقالات والقراءات لأولئك المتزندقة الطاعنين في دين الإسلام. ثم يلا اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ ويقرأ هذا الشاب حتى يدخم من هذه القراءات الفاجرة التي تغرس الشك غرسا في القلوب. ثم ينتقلون منه معه إلى الأخلاقيات، الفساد الأخلاقي. اقرأ الروايات، إيش الروايات؟ الروايات كلها روايات تجمع بين الفساد الأخلاقي والفكري. هذه مبنية على تزيين الزنا واللواط والفساد وغيره. وفي مقابل ذلك وأثناء الحوارات في الرواية يعطيك الشبهات والانحرافات. فإذا ما بدأوا معه بهذه الطريقة انتقلوا معه نقلة هي من أخطر المراحل، وهي النفخ فيه وأن هذا الشاب عبقري. أنت عبقري، أنت فلتة عجيب، أنت قرأت هذه الكتب كلها وهذه الروايات كلها قرأتها، عجيب أنت، أنت شخصية يعني ليس لك مثيل. ثم يفتحون أمامه إذا كان لديهم تصل في وسائل الإعلام ليكتب ويلقي إلى آخره. فإيش اللي يحدث؟ اللي يحدث ما رأيناه وسمعناه، أنه يظن هذا المسكين أنه صار شيئا مذكورا. فالعقائد المنحرفة للأسف الشديد تؤدي بأصحابها إلى التحلل من الأحكام الشرعية. ومنها هذه المسألة، ما معنى أنه الإيمان هو المعرفة؟ هذا هو الذي يقول كل زنديق علماني يقول لك يا أخي أنا مؤمن زيك وأحسن منك، أنت تحتكر الإيمان وجاي تقول لي الإيمان هو اللحية ولا الثوب القصير؟ ها هذه عباراته. فيصبح لديهم للأسف الشديد بما يلقونه على من يتأثر بهم ميل إلى التحلل من الأحكام الشرعية، خاصة إذا صحب ذلك والعياذ بالله تتبع الشذوذات والأقوال المرجوحة ونحو ذلك. وهنا للأسف يلتقي مين؟ الصوفي الذي يزعم الزهد والمحبة محبة رسول الله وغير ذلك، ويؤدي به والعياذ بالله إلى إيش؟ إلى التحلل من التكاليف، مع الزنديق الذي لا يؤمن بالدين ويرى أن أصل التحلل من التكاليف هو نمط الحياة. وبين هؤلاء يضحكون على هؤلاء الذين يريدون أن يجددوا الإسلام والفكر التنويري والعصراني، يلعب بهم هؤلاء كما يلعب بالكرة، مرة يقذف به من هنا ومرة يقذف به من هناك. والذي ندعو فيه حقيقة طلبة العلم والشباب إلى أن ينتبهوا لطبيعة المعركة، وأن يحذروا من وراءهم من هذه الأساليب الذي ذكرته، هي أساليبهم. جلسة يجلسون معه يمدحون ويثنون عليه ويزرعون الشكوك، جلسة بعد التفريق يعبونه، جلسة يمدحون فيه ويثنون عليه، وإذا عنده أشياء أدبية ولا كذا ينشرون له في إحدى بعض الصحف، وإذا به يركض المسكين وراءه. نسأل الله السلامة والعافية والحفظ والحماية. والخطر يعظم لما يبنون إفكهم وافتراءهم وزندقتهم على مثل هذه المقالات اللي نحن نتكلم عنها. فإذا كان الآن نحن نقرأ كتاباً ألف قبل 700 سنة ويحكي صاحبه عن أناس قبل مئات السنين، من يقول الإيمان هو المعرفة وأنه مجرد المعرفة هو الإيمان؟ ما الفرق بينه وبين العلماني الذي يقول أنا مؤمن حتى ولو كنت ليبرالي وعلماني وأعظم ماركس ولينين ونيتشا وفيتشا وكل زنديق، ويسخر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن السنة ومن الأحكام ويفسر كما القرآن كما يشاء، يقول أنا مؤمن وأنا عارف بالله؟ فالمحنة كبرى والتاريخ ليس جديدا، يعني هذا الذي نراه ليس هو من الأمور الجديدة، التاريخ مليء بالأحداث المتشابهة. نعم يا شيخ نكمل. بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، قال ربي بما أغويتني، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعل الوجود المطلق فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. نعم، لأن الجهم بن صفوان جمع أصول الغلو، أصول الغلو جمعها كما ذكر هنا، ولا أجهل منه بربه سبحانه وتعالى، وهو الذي يدعي معرفة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الإيمان هو المعرفة فالكفر هو الجهل، لكن الجهم بن صفوان أجهل الناس بالله سبحانه، وكما هو معلوم من مذهبه فإنه جمع بين التجهم وهو تعطيل الله عن أسمائه وصفاته، والقول بالإرجاء الذي نحن بصدده، وهو أن الإيمان هو المعرفة، والقول بالجبر وهو مذهب غلاة الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبور على جميع أفعاله. وأضاف إلى هذه الثلاث الجيمات، الجيمات المجيمات من رؤوس الضلالات، جيم التجهم وجيم الجبر وجيم الإرجاء، أضاف إلى هذه الثلاثة القول بفناء الجنة والنار كما هو معلوم. وإنكار رؤية الله وغير ذلك من المقالات الضالة، نعوذ بالله. نعم. وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. وذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. نعم، هو ذكر عدة مقالات، لأنه كما قلنا فيه تفاصيل في مسائل التصديق ولازمه من المعرفة وغيرها، وكما ذكرنا وأشرنا قبل قليل أن بعض الأشاعرة المتقدمين كانوا يقولون بقول الجهمية الإيمان هو المعرفة، ثم إن المتأخرين من القرن الخامس وافقوا الماتريدية وقالوا الإيمان هو التصديق، الإيمان هو التصديق. والقول بأن الإيمان هو التصديق فقط يقتضي اللوازم التي تلزم على قول الجهمية، لأنه لا فرق بين المعرفة والتصديق. أي واحد لو سألناه ما الفرق بين المعرفة والتصديق؟ أصلاً هو إيش معنى أن تصدق بشيء؟ أن تصدق بشيء يعني تعلمه، أليس كذلك؟ لكن إذا كنت لا تعلمه فأنت لا تصدق، فإذا عرفته صدقت. كون أحدهم يأتي ويقول لا، إن التصديق فيه زيادة، أنت تعرف الشيء لكن تصديقك به فيه زيادة، نقول هذه الزيادة إن جعلتها شيئا آخر خرجت من المذهب. مثل بعض المرجئة اضطر إلى أن يجعل أعمال القلوب داخلة في تصديق القلب، وهذا يخالف أصل المذهب أنه مجرد التصديق. إن جاء قائل وقال لا، التصديق هو أن ينطق بلسانه، قلنا إذا أضفت إليها أيضا أمر آخر خارج. أما التصديق فقط بدون لوازمه فلا فرق بينه كبير وبين فمن قال إن في التصديق أمراً زائداً على المعرفة فهو إما أنه لم يفهم، يعني بمعنى أنه أراد أن يقول قولاً لكن لا يمكن أن يفرق بينهما تفريقاً يعلم أو يعرفه العقلاء، أو أنه خرج عن المذهب بزيادة أشياء. ومعلوم أن الأصل عندهم هو أن الإيمان هو التصديق وضده التكذيب، والتكذيب هو الكفر، أو الكفر هو التكذيب. فمعنى هذا أنه إذا أضاف أمرا زائدا فهذه الزيادة مقتضاها الخروج عن الأصل الذي به قرر المسألة وبه حقق المذهب الذي نسميه نحن إنه مذهب المرجئة. ومن باب الإنصاف، فهل معنى هذا لأننا إذا قرأنا في كتب العلماء وأهل الكلام وغيرهم من الماتريدية والأشعرية وغيرهم وقلنا إنه الجهمية قال الإيمان، الجهم قال الإيمان هو المعرفة، الماتريدية والأشعرية قالوا الإيمان هو التصديق، هل نقول إنهم متوافقون؟ نقول كلا. من باب الإنصاف لا، لا يزال الجهمية غلاة في المذهب، أعني في مذهب الإرجاء. طيب، والذين يقولون هو التصديق من الماتريدية والأشعرية نقول عنهم تبيهم، هؤلاء وإن وافقوا في أصل هذا المذهب لكن بعض لوازمه لم يلتزم. يعني كثير من أتباع أبي حنيفة ومن أتباع أيضا الأئمة الآخرين، يعني من أتباع الأشعرية والماتريدية، فيهم علماء وفضلاء ومحدثون وفقهاء يعظمون الأحكام الشرعية، يعظمون الحلال والحرام وإن كانوا لا يدخلونه في مسمى الإيمان. فنحن كما يقول بعض العلماء عند التنظير العقدي للأسف نجد المذهب الكلامي مع بعضه قريب من بعض. قول الجهمية بأنه المعرفة، والمرجئة والماتريدية والأشياء بأنه التصديق، الفروقات ما هي كبيرة. لكن عند الذكر للوازم المتعلقة بالأحكام الشرعية والحلال والحرام والحدود في الدنيا واستحقاق الوعيد في الآخرة على مرتكب الكبيرة، نجد لا، أن هؤلاء فيهم أئمة وفيهم فضلاء لا يلتزمون تلك اللوازم. أرجو أن تكون وضحت الصورة، نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، هذا يروى وثق الرواية عن النسب، هي من ضمن الروايات بس تحتاج إلى تحقيق، ولهذا نطلب الرجوع إلى يعني بعض الكتب اللي حققت المسألة. نعم. ما هو واضح السؤال؟ يبي ينشر في الشبكة القول بأن إيش؟ أبي حنيفة لا يؤمن بإيش؟ ما هو واضح السؤال. طيب جزاكم الله خير. ها نعم أيوة، أنا كنت أعلق عليه. أبو المعين النسفي له كتاب تفصيلة الأدلة، وهذا من أصول كتب الماتريدية، من أصول كتب الماتريدية، وهو مطبوع في جزئين، طبعه المعهد الفرنسي بدمشق، مطبوع في جزئين، وهو من أوسع كتب الماتريدية. نعم جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.